إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر الموحدين عباد الله، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم بمنه وكرمه وعفوه ولطفه أن يجيرني وإياكم منها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، أحبتي في الله، سيرة خير العباد من الميلاد إلى الوفاة دروس وعبر وعظات. تكلمنا في الجمعة الماضية مراجعين بعض أحداث أحد، لما بلغ الكرب بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى كادت أن تصل إليه أيادي المشركين، شج رأسه صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته صلوات ربي وسلامه عليه، وأخذت بيضته وسال دمه، حتى كانت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها تأتي بالماء تمسح الدم الذي يسيل على وجه رسول الله صلى عليه الله. فلما رأت أن الماء يزيد من الدم جاءت بقطعة حصير فحرقتها، فأخذت رمادها فجعلته على جرح رسول الله صلى عليه الله فانقطع الدم. وكان علي بن أبي طالب يجعل الماء في جفنة أو جمة لفاطمة رضي الله عنها وأرضاها. بلغ الكرب بالحبيب صلى الله عليه وسلم لما رأى النبي أن الموت قد دنا منه، فكان ينادي من أصحابه من يذود عن رسول الله، رسول الله محمد صلى عليه ربي ينادي إلى أصحابه من يذود عن رسول الله، حتى جاء سبعة من الأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من للقوم وله الجنة أو وهو رفيقي في الجنة؟ فقام الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع، كلهم قتل دون رسول الله صلى عليه الله. جاء طلحة بن عبيد الله، طلحة يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتلقى بالنبي وجهه، ويجعل من وراء النبي من وراء القوم ومن قبل القوم ظهره، يا كأنه المجن على رسول الله، يحمي النبي صلى الله عليه وسلم ويتجرع بظهره حماية لمحمد صلى عليه ربي. يتلقى بظهره أسهم القوم ونبالهم، وهو يقول لمحمد صلوات ربي وسلامه عليه: يا رسول الله، يا رسول الله، لا ترفعن رأسك، لا ترفعن رأسك، فيصيبك من سهام القوم نحري دون نحرك يا رسول الله. صلى عليه الله. محمد خيرة خلق الله، خيرة خلق الله، رسول الله. محمد بن عبد الله رأى الموت يوم أحد، رأى الموت يوم أحد، وعلى عليه أعداؤه وبلغوه مبلغا شديدا حتى كادوا أن يطأوا ظله، صلى عليه الله. وداد عنه قلة من أصحابه، طلحة وسعد بن معاذ وسعد بن أبي وقاص وجماعة، والنبي ينادي سعدا ويقول كما قال أنس: ما جمع النبي صلى عليه الله أمه وأباه لأحد كما جمع لسعد لما قال: سعد ارمي فداك أبي وأمي. لما؟ لما شعر النبي صلى الله عليه وسلم من خطر أصابه يوم أحد. لما ذلك؟ لما ذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كاد المشركون أن يطأوا ظله، وكاد النبي أن يرى الموت، حتى تنادى الصحابة في أحد: مات رسول الله، قتل رسول الله. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: بعد أن ما وضعت الحرب أوزارها، وسكنت المعركة، وخد غبارها، وخرجت قريش وانكفأت إلى مكة، وأخذت بعيرها وخيلها، قال أنس: جعلت أتحسس النبي صلى الله عليه وسلم بين القتلى فما وجدته، فقلت: ما كان ليفر رسول الله صلى عليه الله، ما كان ليهرب بأبي وأمي، هو ما كان ليفر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أراه بين القتلى. أما والله اسمع كيف يصف أنس الموقف الشديد، اسمع ماذا يقول أنس. قال: تحسسته بين القتلى فما وجدته. قال: فقال أنس: ما كان ليفر رسول الله صلى عليه الله، ما كان ليهرب بأبي وأمي، هو ما كان ليفر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما رأيته بين القتلى. ثم قال أنس: ولكن الله قد غضب اليوم علينا غضبا لما صنعنا بنبيه، أما والله ما أراه إلا قد رفع نبيه إليه، صلى عليه الله. إن الصحابة تنادوا فيما بينهم أن محمدا قد قتل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستقبل أحدا وشعبه، ويأتي حتى يرقى صخرة فما يستطيع، يتلقاه طلحة بظهره، فيرقى النبي على ظهر طلحة، ويقول صلى الله عليه وسلم: أوجب طلحة، أوجب طلحة. قال الزبير: أوجب طلحة، أي وجبت له الجنة، أي وجبت لطلحة الجنة لما فعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بلغ الكرب بالحبيب مبلغا شديدا في يوم أحد. لما ذلك؟ لما كان ذلك؟ كان ذلك لمعصية صغيرة يسيرة وقعت من تأويل وقع لرماة رسول الله، الذين جعلهم على جبل الرماة عينين. لما جمع النبي صلى الله عليه وسلم على الجبل رماة بلغوا 40 أو 50، وأمر عليهم عبد الله بن جبير، وأمرهم الحبيب صلى عليه الله ألا يبرحوا من مكانهم، ولو رأوا الطير يتخطف النبي وأصحابه: حتى نأذن لكم وحتى نرسل إليكم. والصحابة رضوان الله عليهم على الجبل من الرماة. قال النبي: ولو عدونا على عدونا فوطئناهم فلا تأتونا حتى نرسل إليكم، ولو رأيتم عدونا علينا حتى تخطفنا الطير لا تأتونا حتى نرسل إليكم. فلما انتهت المعركة وانتصر المسلمون وقد انكفأ المشركون، ورأى الصحابة كما قال زبير وغيره، ورأى الصحابة نساء المشركين يبتدرن الجبل ويضربن أرجلهن بالأرض، وقد بدت خلاخلهن وأزعجت أسماع رجال الصحابة، ورأى الصحابة المشركين فروا فرارا وانكفأوا انكفاء وولوهم ظهورهم، فظن أصحاب الجبل من الرماة أن المعركة قد انتهت وأن أصحابهم قد انتصروا، فتنادوا فيما بينهم الغنيمة الغنيمة، إن محمدا قد انتصر وصحبه، إن محمدا قد انتصر وصحبه، الغنيمة الغنيمة. قال عبد الله بن جبير: لا تنزلوا، ألم يعهد إليكم رسول الله صلى عليه الله؟ فقالوا: إن محمدا قد انتصر وإن أصحابه قد انتصروا، والله ما فعلوا ذلك عصيانا، وما فعلوا ذلك جرأة على المخالفة، وما فعلوا ذلك تعمدا إلى غفلة عن أمر رسول الله، ولكنه تأويل في غير محله وخطأ في غير مكانه. فنزل الرماة فكانت نتيجة المخالفة أن كاد أن يقتل رسول الله. فما تقول في الزنا اليوم، والخمر اليوم، والربا اليوم، وعقوق الوالدين اليوم، وقطيعة الرحم اليوم، والظلم اليوم، والغيبة اليوم، والنميمة اليوم، والوقوع في الكبائر اليوم؟ فليس لأمة محمد إلا الله أي ثورات وأي تمكين وأي نصر وأي حكومات وأي دول نتنادى بها. ونحن اليوم قد بلغت الذنوب عنان السماء وأكلت الأخضر واليابس إلا من رحم الله. رمات رمات جبل ما خالفوا النبي قصدا، نزلوا من على الجبل تأويلا تأويلا في غير محله. فلما نزلوا كاد محمد صلى عليه الله أن يقتل، فكيف بالذنوب اليوم؟ ولذا الله قال لهم: قل هو من عند أنفسكم، إن الذي أصابكم في أحد، إن الذي أصابكم في أحد، والذي يصيبكم اليوم في الشام، ويصيبنا في العراق، ويصيبنا في مصر، ويصيبنا في سائر بلاد المسلمين، قل هو من عند أنفسكم، ليس من يد أحد سوانا، إنما مجرد رمات. ما تجاوز 50 رجلا، بقي منهم 4 أو 5 مع عبد الله بن جبير، ولما كر خالد على المسلمين من خلفهم قتل عبد الله بن جبير ومن معه، وما أبقى أحدا. فماذا كانت الثمرة؟ كانت أن داس المشركون ظل رسول الله صلى عليه الله، كانت أن رموه بالحجارة فأدموه، كانت أن تنادى المسلمين فذعروا ورعبوا إن محمدا قد قتل، كانت أن انقسم المسلمون ثلاثة، انقسم المسلمون ثلاثة، منهم من بلغ الأطراف المدينة رجوعا لما علم أن النبي قد قتل، ومنهم من جعل سيفه على أرضه، ومنهم من وقف يذود عن رسول الله صلى عليه الله. إن آثار الذنوب والمعاصي على الفرد المسلم والأمة، إن آثارها من أخطر ما يكون. وأقول كما قلت مرارا وتكرارا، إن دعاة المظاهرات اليوم، وإن دعاة الإصلاح اليوم، وإن دعاة التغيير اليوم، وإن مكافحي الفساد اليوم يشتغلون في النتائج ولا يشتغلون بأسبابها. ما الفائدة إذا كان عندي مريض قد ابتلي بالحمى فأنا أعطيه دواء يخفض حماه وما زال التهاب يأكل بدنه؟ الحمى تنخفض وعدوه الذي في بدنه يأكل بدنه، والمرض يستشري والداء ينتشر حتى يكاد أن يقتله. ما الفائدة؟ ما الفائدة إذا غيرت مسؤولا هنا وهناك وغيرت رجلا هنا وهناك؟ إن بلاء الأمة اليوم عظيم. نساء تتصل، نساء تتصل وتخبرنا أخبارا عجيبة عن رجال مصلين في المساجد، ينظرون إلى النت وينظرون إلى الحرام فيجترهم ذلك إلى العبث بأعراض المسلمين والمسلمات. رجل ناهز 50 على علاقات مشبوهة بامرأة تناهز 50 من عمرها لأنه أدمن النظر إلى الحرام. إن الذي تستره البيوت ويستره البنيان من حولنا الله أعلم بالذي يجري فيه، والذي لا إله غيره والذي لا إله غيره. لو أن أمرنا بكتم بعض العلم وذكرنا لكم ما نعلم من أخبار خفية لخرج كل واحد من المسجد يشك في نفسه لما يقع من مصائب وطامات في بيوت المسلمين الذين يوحدون الله. واقع مرير وأمر عسير. إن علاجنا لا بد أن يكون للأسباب لا للنتائج، وإن إذا وقفنا عند النتائج فلن نغير شيئا. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في حديث عبد الله بن عمر لما قال: يا معشر المهاجرين، خصال خمس إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. فقال صلوات ربي وسلامه عليه مما قال، قال: وما لم تنقص المكيال والميزان إلا وأخذتم بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. والله ما أقول هذا دفاعا عن أحد، ولكن ظلم الحاكم إن وجد وشدة المؤونة إن وجدت وضيق العيش إن وجد وإن الفتنة إن وجدت إنما هي نتائج ليست أسبابا. إنما الحاكم كما قال مالك بن دينار، قال: قرأت فيما كان في أخبار الأولين، قالوا: قال الله تعالى، قال الله تعالى: إني أنا ملك الملوك وقلوب الملوك بيدي، فمن أطاعني جعلتهم رحمتي له، ومن عصاني جعلتهم نقمتي وعذابي عليه. إن قلوب الملوك والرؤساء والوزراء والأغنياء والأمراء بيد الله، وهو ذا الذي يصرفها كيف شاء. فإن اشتغال المصلحين اليوم، إن اشتغال دعاة الإصلاح اليوم هو في فلك خارج الدائرة. هم يغنون خارج السر، هم يغنون على غير مسمع المستمعين ويطيرون خارج السر. إن الإصلاح يبدأ من غماة أحد، يبدأ من الرماة أن يتعلموا. إنما هلاك محمد وأصحابه كاد أن يقع منه إليه صلى الله عليه وسلم لمخالفة وقعت. ولذا أمة الإسلام آثار الذنوب والمعاصي خطيرة على الفرد المسلم الواحد وعلى الأمة كلها. أما الفرد المسلم إن أخطر ما في الذنب، إن أخطر ما في الذنب أن يخون صاحبه غدا لما يقبل على الآخرة ويدبر من الدنيا، وليس بين يديه يقبل به إلا أن يقول: رب اغفر لي وارحمني. فإذا أراد أن ينطق بالشهادة وأن يتكلم بالزيادة والإعادة في نجاته، وإذ بذنبه يحول بينه وبين النجاة. ولذا كم من ذنب يا مسلم، كم من ذنب يا عبد الله تنكبته وقعت به ولم تتنكبه ولم تستغفر الله منه ولا تدري أغفره الله أم لا. كم من ذنب ابتلينا به في حياتنا وتجرأنا به في خلواتنا ورمينا أمر ربنا وراء ظهورنا وأقبلنا على ملاذنا وشهواتنا وجعلنا الله أهون الناظرين إلينا فلا ندري أغفر الله الذنب أم لا. ولذا فتش وقلب صفحات الماضي وانظر في سجل السيئات وغص وابحث وقل: يا ربي أدعوك كما دعاك نبيك، اللهم اغفر لنا ما قدمنا واغفر لنا ما أخرنا واغفر لنا ما أسررنا واغفر لنا ما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. الذنب إن أخطر ما في الذنب أنه يطمس القلوب. ولذا اليوم إني أقولها بملء فمي، إن ذنوب الشهوات اليوم تنتشر انتشارا ما انتشرت في زمن قبله، وذلك من بركة انتشار الجوالات والإنترنت. أيها الشباب وأيها الرجال وأيتها النساء وأيها الآباء وأيتها الأمهات، إن ولدك لما يخلو في فراشه وجواله في يده، وإن العالم من الفضاء من حوله مباح ولا يحول بينه وبين ذلك حائل، هل من رقيب وحسيب على أولادكم؟ يتصل بي شباب يبتلى بشهوة تصل إلى محارمه من هذا الأثم العفن القذر الحقير. يا رب عفوك ورحمتك ومغفرتك، نسألك باسمك الأعظم أن تتوب علينا وعلى عموم المسلمين توبة نصوحة، وأن تردنا إليك يا رب ردا جميلا. هو ذنب رمات تأول، ظنوا أن المعركة قد انتهت وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد انتصر، فماذا كان بعد ذلك؟ خالفوا الأمر بتأويل، وحاشاهم أن يخالفوا الأمر عن قصد المخالفة إنما بتأويل، فنزلوا وكان ما كان في غزوة أحد. وقد تكلمت عن آثار الذنوب والمعاصي مرارا وتكرارا، ولكنها إشارة حتى تبقى حبالنا وحلقاتنا موصولة مع ما يجري في سيرة الحبيب محمد صلى عليه الله. لمخالفة الرماة يقتل حمزة وهو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخوه وحبه، وأم حمزة بنت عم أم رسول الله صلى عليه الله. هو أخوه من الرضاعة، ولد قبل النبي بسنتين أو أربع، أرضعتهما مولاة أبي لهب صلى الله على محمد ورضي الله عن حمزة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب حمزة حبا شديدا جدا، حتى لما بلغه الخبر أن حمزة قد قتل بكى النبي بكاء شديدا. ثم لما انتهت المعركة وسكنت، قال النبي: من رأى منكم مصرع حمزة؟ من رأى منكم مصرع حمزة؟ فقال رجل أعزل: أنا يا رسول الله. قال: خذني إليه. فمشى النبي صلى الله عليه وسلم وكأني به يجر رجليه جرة ويحملهما وكأنهما أثقل عليه من جبل أحد. سار النبي بين القتلى حتى وقف الرجل فقال: يا رسول الله، هذا حمزة. فلما نظر النبي وإذ به قد بقر بطنه ومثل به. أما الخبر أن هندا قد شقت بطنه وأخذت كبده ولاكت منه قليلا ورمته، هذا لا يثبت. أن هندا أمرت وحشيا أن يقتل حمزة، هذا لا يثبت، والأخبار في ذلك ضعيفة جدا. إنما الذي طلب من وحشي أن يقتل حمزة كما في البخاري هو الجبير بن مطعم، وإنما جدعت أنوف شهداء أحد وجدعت آذالهم وبقرت بطونهم ومثل بهم، وكان ممن مثل به حمزة وممن مثل به مصعب بن عمير. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فمر وأراد الرجوع من أحد، فمر من عند مصعب وإذ به قتيل وقد مثل به، فوقف النبي عنده ثم قال: أبشر، رجال صدقوا الله ما عاهدوا عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ثم قال النبي: إني شهيد على هؤلاء، أي شهداء أحد، الذين قد بقرت بطونهم وجدعت آذانهم وأنوفهم، إني شهيد على هؤلاء أن هؤلاء شهداء يوم القيامة، إن هؤلاء شهداء يوم القيامة، فمن جرح جرحا لله فاتركوه، فإنه يأتي يوم القيامة وجرحه يسيل دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم عن شهداء أحد: إن إخوانكم من شهداء أحد إنهم في حواصل طير خضر في الجنة يطوفون بها ويأتون أنهارها ويشربون من مائها ويتعلقون فيه قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش. فلما يرون ما يرون من طعامهم وشرابهم ومقيلهم يقول شهداء أحد: ألا من أحد يخبر أهلنا بما نحن فيه؟ ألا من أحد يخبر أهلنا أننا أحياء عند ربنا نرزق؟ أما من أحد يخبر أهلنا؟ من الذي يخبر؟ فيقول الله جل في علاه: أنا أخبرهم عنكم، أنا أخبرهم عنكم. لمن أخبر يخبر أهل؟ قال: حتى لا يزهدوا في الجهاد ولا يتنكبوا عن لقاء عدو. فأنزل الله قوله: فلا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. جاء النبي حمزة صلى عليه الله، أتى النبي حبه، حمزة نصيره، حمزة الذي تمكن به محمد صلى عليه الله، حمزة أسد وقف في وجه المشركين، حمزة. يسير النبي بين القتلى حتى يبلغ حمزة فيقف على ظهره ووجهه، فلما رأى النبي حمزة وقد بكاه يقول جابر: فشهق النبي شهقة شديدة، أي أخذ نفسا. قال حمزة: يشهق النبي صلى الله عليه وسلم شهقة شديدة. قال: ثم يصرف بصره فلا يستطيع النبي أن ينظر إلى حمزة ولما فيه من تمثيل وبقر بطن وأذية. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم وينظر: وإذ بامرأة قد جاءت من بعيد، وإذ بالمرأة قد دنت. فقال النبي: المرأة المرأة، المرأة المرأة. قال الزبير: فانطلقت لها، وإذ بها صفية بنت عبد المطلب أخت حمزة رضي الله عنهم أجمعين. فقال لها الزبير: مكانك، مكانك. قال: وكانت امرأة جلدة فضربتني على صدري. قالت: إليك عني، أين أخي حمزة؟ وفي خارج الرواية في الصحيح قالت: وما الفزع؟ ألم يقتل حمزة في سبيل الله؟ لما الفزع؟ ألم يقتل حمزة في سبيل الله؟ فضربته على صدره وقالت: مكانه. فقالت: إليك عني. قال: إن رسول الله يعزم عليك ألا تأتي. فوقفت استجابة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزم عليك ألا تأتي. فوقفت، فأخرجت صفية من جرابها كفنين، ثم قالت: والله ما جئت إلا له، أكفنه بهذين، فكفنه بهما. فرجع الزبير ومعه الكفنان حتى جاء على حمزة، وعن يمينه رجل من الأنصار. قال: فخشينا الغضاضة والخنا، خشينا الغضاضة والخنا أن نكفن حمزة وليس للأنصاري كفن يتكفن به. فوجدوا كفنا أطول من الآخر، ثم قالوا: فاخترعنا بينهما فكفنا حمزة والأنصاري. وإذ به إذا غطينا رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا رجليه بدا رأسه رضي الله عنه وأرضاه. كفن حمزة وكفن الصحابة شهداء أحد بلغوا 70 أو أكثر، وقد مثل بهم. ولذا لما جاء أبو سفيان في آخر الغزوة كما ذكرت في الجمعة الماضية، وقام أبو سفيان على أسفل الشعب، قال: أفيكم محمد؟ أفي القوم محمد؟ أفي القوم محمد؟ والنبي يقول لأصحابه: لا تجيبوه، لا تجيبوه. ثم قال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ أفي القوم ابن أبي قحافة؟ فقال النبي: لا تجيبوه، لا تجيبوه. ثم قال أبو سفيان: أفي القوم ابن الخطاب؟ أفي القوم ابن الخطاب؟ ثم قال النبي: لا تجيبوه. فأصابت النخوة عمر، فما استطاع أن يملك نفسه لما سمع أبا سفيان يقول بعد ذلك لأصحابه، يقول: إن هؤلاء قد قتلوا فقد كفيتموهم، إن هؤلاء قد قتلوا فقد كفيتموهم. فما تمالك عمر نفسه ثم قام ووقف وقال: اخسأ يا عدو الله، والله إن من أعددت لأحياء كلهم، وليأتينك الذي يسوك. اخسأ يا عدو الله، والله إن الذي أعددت، إن الذين أعددت لأحياء كلهم، وليأتينك بإذن الله الذي يسوك. فقال أبو سفيان لعمر بعد أن سمع، قال: يوم بيوم بدر والحرب شجال يوم بيوم بدر والحرب سجال. ثم قال أبو سفيان وأخذ يسجل ويقول أعلهبل. هنا انتفض الحبيب نبي ربه صلى عليه الله. لما قالوا محمد مات وأبو بكر مات وعمر مات ما سأل النبي، محمد قتل وأبو بكر قتل وعمر قتل ما سأل النبي. فلكن لما أصيب جناب الله وقال أبو سفيان أعلهبل، قال النبي أجيبوه، هل لا تجيبوه؟ قال الصحابة وما نقول؟ قال قولوا الله أعلى وأجل، الله أعلى وأجل. قام الصحابة فصاحوا صيحة الرجل الواحد الله أعلى وأجل، فكأني بأبي سفيان قد خنس. ثم قال لا عز لنا، إن عز لنا ولا عز لكم. قال النبي أجيبوه. قال وما نقول؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. قام الصحابة صيحة الرجل الواحد الله مولانا ولا مولى لكم. ثم قال أبو سفيان يوم بيوم والحرب سجال، هذا ببدر، وإنكم ستجدون في قتلاكم مثلة لم آمر بها ولكنها لم تسؤني، إنكم ستجدون في قتلاكم مثلة لم آمر بها ولكنها لم تسؤني شهداء أحد بقرت بطونهم وجدعت أنوفهم وجدعت آذانهم ومثل بأبدانهم، ومن بينهم حمزة حب رسول الله صلى الله على محمد. لما ذلك؟ لأن الرماة تأولوا فأخطأوا، لأن الرماة تأولوا فأخطأوا. فليعلم كل عبد يركب الذنب ولا يتوب منه أنه يشارك بسهم في ذلة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يا رب نسألك باسمك الأعظم أن تعزنا بعزتك وأن تجيرنا من نارك وأن تغفر لنا ذنوبنا خلوة وجلوة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم وأبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. ماذا بعد ذلك؟ سكنت المعركة وهدأت، ووضعت الحرب أوزارها وحط غبارها، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المعركة من الشعب، والنبي صلى الله عليه وسلم أوذي إيذاء شديدا. يتفقد أصحابه، كما ذكرت الجمعة الماضية أرسل زيد بن ثابت إلى سعد بن الربيع، قال يا زيد انظر سعدا وأقرئه السلام وقل له إن رسول الله يسألك كيف تجدك. يطوف زيد بين القتلى فيرى سعدا وفيه 74 ضربة ورمية وطعنة، وإذ بسعد يلفظ أنفاسه الأخيرة، فدنا زيد منه قال يا سعد إن رسول الله يقرئك السلام ويقول كيف تجدك. قال يا زيد كأني بسعد، خلاص فاضت روحه، وأمسكها وردها بيده حتى يجيب رسول الله صلى عليه الله. وإذ بسعد يفيق قال يا زيد على رسول الله وعليك السلام، وقل لرسول الله يا رسول الله إن زيدا يجد ريح الجنة، إن زيدا يجد ريح الجنة، إن سعدا يجد ريح الجنة. يا زيد أقرئ قومي الأنصار السلام وقل لهم والله لا عذر لكم، لا عذر لكم إن خلص عدوكم إلى رسول الله وفيكم عين تطرف. ثم مات. ثم مات رضي الله عنه وأرضاه. جعل النبي يتحسس، تحسس حمزة وتحسس الصحابة، طلحة صريع وسعد صريع، مصعب بن عمير، مصعب الذي هاجر من مكة وترك ماله ودنياه ولم يبق معه إلا بردة، يؤتى لعبد الرحمن بن عوف بطعام فيجعل بين يديه، وكان صائما، كان عبد الرحمن صائما، فيأخذ عبد الرحمن لقمة من طعامه ثم يقول: قتل مصعب في أحد وهو خير مني، قتل مصعب في أحد وهو خير مني، وأردنا أن نكفنه فما وجدنا إلا بردة، فكنا إذا غطينا رجليه ظهر رأسه، وإذا غطينا رأسه بدت رجلاه. ثم قال النبي: اجعلوه على رأسه، واجعلوا على قدميه من الإذخر أو الأذخر. ثم أمر النبي به فدفن. ثم قال طلحة، ثم قال عبد الرحمن ولقمته في يده وهو صائم: قال قتل حمزة وهو خير مني، قتل حمزة وهو خير مني. ثم قال: أما نحن بسطت علينا الدنيا من بعدهم فأخذنا منها فكأني بربي قد عجل لنا حسناتنا. فجعل يبكي ثم طرح الطعام وقام وتركه. مصعب بن عمير صاحب رسول الله الذي هاجر وخلى مكة وفيها كل شيء رضي الله عنه وأرضاه، في أحد النبي يأمر بالصحابة، يأتي جابر بن عبد الله يريد أن يأخذ أباه حتى يدفنه في مقبرة بني سلمة، يقول النبي فيسمع منادي ينادي: ردوا القتلى إلى مضاجعهم، ردوا القتلى إلى مضاجعهم. يقول جابر: فأرسلت إلي أخواتي، أبوه عبد الله ابن عمرو ابن حرام، لما أشرفت أحد قال لجابر: قال أما والله إني لأرى نفسي من أول من يصرع غدا. والد جابر: إني لأرجو أن أكون من أول من يصرع غدا، فأوصيك ببناتي خيرا. وجابر وحيد على أخواته، وقد بلغن ثمانية، وليس عنده رجل يعينه. بالفعل قتل عبد الله والد جابر رضي الله عنه، وجعل الله من كرامة أن كلمه الله كفاحا، كلمه الله كفاحا. ولما جاء جابر يبكي على أبيه وقد غطي وجهه، فكان يكشف وجهه ويقبله ثم يرد الغطاء، قال النبي: وجاءت أخته عمة جابر تبكي مع جابر، قال: يا جابر والله والله ابكه أو لا تبكه، افعل ما تشاء، ابكي أو لا تبكي، فإن أباك تظله الملائكة منذ أن سقط حتى رفعتموه. عبد الله والد جابر ترسل بناته اللاتي أوصى بهن جابرا، ترسل ناضحا، والناضح بعير، بعير يستعمل لسقه الزرع، ترسل البنات ناضحا: يا جابر احمل عليه أباك حتى تدفنه في مقبرة بني سلمة. يقول جابر ومعه أصحابه يحملون عبد الله والده ويجعلونه على الناضح، ثم يريدون الانطلاق به، فيأتي النبي خبر ذلك، فيرسل النبي إلى جابر، فيأتي جابر إلى رسول الله وهو يريد كرامة أبيه صلى عليه الله، فيقول: محمد يقسم صلى الله عليه وسلم، يقول: يا جابر والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده ليدفنن مع أصحابه هنا، لأن النبي يعلم ما هي كرامة أحد وما يجعل الله لقتل أحد. ذكر الحافظ ابن حجر في الإصابة نقلا عن جزء أبي طاهر الذهلي يقول ويروي بإسناده عن جابر: قال: استصرخنا اسمع بربك، اسمع بربك. هذه شهداء، نصراني يموت في دواب تقول شهيد؟ هذا جنون، هذا شاب ما تعرف مات مصليا ولا مخمورا تقول شهيد؟ أصبحت الشهداء توزع على الألقاب بالقفة. اسمع، يقول جابر، جابر رضي الله عنه: استصرخنا لقتلانا في أحد. لما استصرخوا؟ أين أداهم الناس؟ أدركوا قتلاكم، أدركوا قتلاكم. متى كان ذلك؟ كان في زمن معاوية، وكان جابر بن عبد الله من آخر الصحابة موتا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إماما من أكثر الصحابة رواية، وله حلقة في مسجد النبي يعلم حديث رسول الله صلى عليه الله. لما؟ لما أراد معاوية أن يفتح عينا في أحد قال استصرخنا فجئنا إلى قتلانا قتل أحد الذين بقرت بطونهم وجدعت أنوفهم وآذانهم، قال فلما جئناهم فوالله وجدنا أبدانهم رطبة تتثنى، أي كأنهم أحياء يثنونها كما يشاءون، وجدنا أبدانهم رطبة تتثنى، قال فجاءت المرة فضربت رجل حمزة، والمرة هي المسحات أو يدها، قال فجيء بالمرة فضربت فأصابت رجل حمزة فوالله خرج منها الدم يثعب رطبا كأنه حي. قتل أحد أمر النبي بدفن أصحابه، وأمرهم بهم أن يدفنوا كما هم، لا يغسلوا ولا يكفنوا، واختلفت الروايات في الصلاة هل صلى النبي على قتلى أحد أم لا، فبعض الروايات تشير أنه قد صلى وصلى على حمزة بتسع تكبيرات، وبعضها تشير أنه لم يصلي، لذا رجح ابن القيم رحمه الله أن الصلاة على الشهيد محل خيار واختيار، فمن شاء صلى فله ذلك وأجره، ومن شاء لم يصلي، وكأن الله يقول إنهم لا يحتاجون إلى دعوة أحد، إنهم لا يحتاجون إلى دعوة أحد، إنهم شهداء ربي جل في علاه. دفن النبي الشهداء ورجع النبي المدينة صلى عليه الله، ماذا تستقبله المدينة وإذ بالنساء تستقبل النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم؟ تأمل موقفهم، هذه تعرف أن أخاها قد قتل، وهذه تعرف أن ابنها قد قتل، فضجت المدينة ببكاء البواكي والنبي ينظر. وإذ بامرأة ينعى لها أبوها إن أباك قد مات، بكت صاحت ناحت بأعلى صوتها لما نعي لها أبوها، وإذ بها تقول ماذا فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قالوا لها إن أخاك قد مات، بكت ناحت ندبت، ثم نادت بأعلى صوتها ماذا فعل برسول الله، قالوا إن زوجك إن أخاك قد قتل، فنادت بأعلى صوتها قالت ماذا فعل برسول الله، قالوا على رسلك إنه في خير، قالت أين هو أرينوه، فأشاروا لها إلى النبي من بين الناس قال هذا هو، فسكنت نفسها وقالت يا رسول الله إن كل مصاب بعدك جلل، أي أن كل مصاب بعدك هين وصغير، إن موت أبي وزوجي وأخي يا رسول الله يهون عند موتك، إن كل مصاب بعدك جلل يا رسول الله. بكت النساء وصاحت، والنبي يمشي بطرقات المدينة، قال تبكين وحمزة لا بواكي له، ما من امرأة تبكي حمزة، فأهل حمزة في مكة، تبكين وحمزة لا بواكي له، وكأني بالنبي حزين على حمزة، وما استطاع أن يخفي حزنه حتى رأى النساء تندب وتبكي، فقال ابكين على رجالكن ومن لحمزة يبكي عليه. ذهب النبي فانطرح في فراشه، وإذ بالصحابة يرسلون نساءهم أن يبكين حمزة عند رسول الله، قام النبي على بكائهن، ثم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفن عن البكاء على ميت بعد هذا اليوم وأن يرجعن، ويأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاحتساب، ويخبرهم صلى الله عليه وسلم بما فيه خير، بما هم فيه من خير وفضل. كل قائد اليوم، كل ملك وزعيم وقائد معركة ووزير دفاع وروعمي جيش، كلهم إذا شعروا بخطر الحرب ودقت حرب طبولها أول شيء يبحثون عنه هي التعبئة المعنوية لجندهم والتعبئة المعنوية لأهالي جندهم. هل نساؤنا اليوم لو أرسلنا أولادنا إلى أي ركن للقتال هل ستقول النساء اذهب لا ردك الله إلا شهيدا؟ هل ستقول النساء اذهب وذد عن ربي ودينه؟ لا والله، لا تربط وراء الباب أو تربطه بالمطبخ حتى لا يخرج. ولذا يخافون ويهابون المعارك. أما محمد قال لأصحابه ليس عندي شيء أقدمه إلا قول الله، إلا قول الله، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فلذا قام طلحة ومصعب وحمزة وسعد وسعد وأنس وعلي والصحابة يقدمون صدورهم، يقدمون صدورهم وكأني بهم ينادون ويسجدون. يا واها ما أطيب ريح الجنة. اللهم إنا نسألك وأننا نعيش زمانا لا جهاد به حقا، لا جهاد به حقا على سنن الشرع المنشود، فبلينا بزمان غيبت فيه أحكامك. يا رب اجمعنا بأصحاب محمد خير جمع وبمحمد صلى عليه الله. في هذه المرحلة دروس وعبر وعظات أطوف بها في الجمعة المقبلة حتى نأتي ماذا كان بعد أحد. اللهم إنا نسألك القبول والرضا والهناءة في العيش في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم فرج هم إخواننا في الشام وهم إخواننا في مصر والعراق وفلسطين وسائر بلاد المسلمين. يا رب يا مقلب القلوب رد أمة نبيك إليك ردا جميلا. يا رب يا مقلب القلوب رد أمة نبيك إليك ردا جميلا. اللهم اهد أمة محمد، اللهم اهد أمة محمد، اللهم اهد أمة محمد. اللهم ملك البلاد اهد قلبه واجعل فيه صلاح العباد والبلاد. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.